I'm so sorry my brothers and sisters. المضارع المستمر حنا تطرقنا عليه ذاك الدرس السابق، وقلنا المضارع المستمر فقط نضيف عليه اللي هو الفعل المساعد اللي هو is أو are أو am، ثم الفعل معه ing. مثال، حنا قلنا I play football، هذا يلعب، يعني يقول أنا ألعب كرة قدم. طيب، شخص الآن هو قاعد يلعب كرة قدم، يقول I ويضع ثم الفعل المساعد. الفعل المساعد يكون كوني، أما يكون is أو are أو am. طبعا هذه كلها في الزمن المضارع المستمر، تستخدم معها is أو are أو am. بعدها الفعل يكون play، نزيد عليه نضيف عليه فقط ing، تكون I am playing football.